بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كتاب الجنايات، كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، ومعناها التعدي على البدن بما يوجب القصاص أو المال أو الكفارة. والعلماء يذكرون ألوان التعدي، فهناك تعدي على البدن، وهناك تعدي على المال، وهناك تعدي على العرض. إذا التعدي قد يكون على بدنك أو على مالك أو على عرضك، كل هذا يسمى تعدي، وكل هذه جنايات. ولكن العلماء خصوا كلمة جنايات بالتعدي على البدن. يبقى التعدي على المال جناية، والتعدي على العرض جناية، لكن كأن الفقهاء اتفقوا على أنه يطلق كلمة جناية على التعدي على الايه؟ على البدن. وكتاب الحدود خاص بالتعدي على المال او العرض. يبقى عندنا كتاب الجنايات، وعندنا كتاب او كتاب الجنايات، وكتاب الحدود. الاثنان تعدي، لكن الجنايات تعدي على البدن، والحدود تعدي على المال، او نقول حد السرقة، حد القذف. حد السرقة يبقى تعدي على مال، حد القذف تعدي على عرض، فيسمى حدا. الحدود واضح. والجنايات قسمان: جناية على النفس فيزهقها، يقتله، يموت، وجناية على ما دون النفس: جرح، قطع يد، قطع رجل، قطع عين. هذا ما أذهب النفس، النفس موجودة، ولكن تعدى على ما دون النفس. اليوم موضوعنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله أن يبارك في الوقت، في الجناية على النفس، والجناية على ما دون النفس المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الجناية على النفس: كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، يعني القتل، هنسميه جناية على النفس، وهذا حرام بالإجماع. قال الله: ولا تقتلوا أنفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ما هي؟ واحد، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. حكم قاتل النفس بغير حق: من قتل شخصا بغير حق متعمدا فحكمه أنه فاسق، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وعظم الله شأن قتل النفس فقال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما لا يزال في فسحة من إيه؟ من دينه. وتوعد الله سبحانه وتعالى وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو تحت المشيئة لأن ذنبه دون الشرك، هذا إن لم يتب، أما إذا تاب فتوبته مقبولة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن ليس معنى هذا أنه سقط حق المقتول في الآخرة، لا لا، ليست مجرد توبته في الدنيا توبة القاتل أنها أسقطت حق المقتول في الآخرة، لا يسقط حق المقتول في الآخرة، حق آدم قاتل فلا يسقط هذا الحق في الآخرة. والقتل ثلاثة أنواع: قتل عمد وشبه عمد وقتل خطأ. العمد وشبه العمد والخطأ. أما القتل العمد هو أن يقصد القاتل أن يقتل آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظنه أنه يموت به، فعلى هذا لابد أن يتوفر ثلاثة شروط. الأول عشان نسميه قتل عمد يتوفر ثلاثة شروط: واحد، وجود القصد أن يقصد القاتل، يقصد القتل، أن يقصد القاتل، إرادة القتل. ثانيا، أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم، يعلم أن هذا مسلم معصوم الدم، ونعرف من هو معصوم الدم طبعا. ثانيا، سواء آدمي معصوم الدم، خلي بالكم، مسلم أو ذمي أو معاهد، مش كده؟ طيب، أن تكون الآلة التي قتله بها تصلح أن تكون للقتل، تصلح أن تكون إيه؟ للقتل، سواء كانت الآلة دي محددة أو غير محددة. وبناء عليه يذكر العلماء لصور القتل العمدي بقى لابد أن يكون: أولا يقصد القتل والمقتول، يبقى أول حاجة نية القتل، يقصد القتل عشان يسميه قتل عمد، يسميه قتلا عمدا إذا قصد القتل يعني إرادة القتل. ثانيا، يكون المقتول آدمي معصوم الدم. ثالثا، تكون الآلة التي قتله بها تصلح أن تقتل، يعني مسكت هذه المناديل وقلت أضرب فلان أنا أريد قتل وهو معصوم الدم وضربته وسمى قتل عمد، قال لك لا، لازم يتوفر فيها ان الآلة قالت ايه؟ قالت قتل. ذكروا هذه الصور، ايه الصورة بقى لكم بها الآلة؟ قال ان يضربه بمحدد، محدد يعني ليه حد، ليه سن، زي ايه؟ سيف، سكينة، رمح وما في معناه. ثانيا، ان يقتله بمثقل كبير، حجر كبير، كيلة كده، كتلة حديد، واضح؟ يروح شايل كرسي خشب ولا حديد ويضربه به، ده مثقل، هذا يقصد القتل، كالحجر الكبير، المطرقة، شكوش، وضربه به على دماغه. لحديث أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، يعني اللي قتلها راح ماسك رأسها وخبطه ايه؟ بحجرين. فسألوها من صنع هذا بك، يعني وهي في الأنفاس الأخيرة، قالت فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا هم بيقولوا لها فلان فلان فلان، فأومأت برأسها عند شخص بعينه، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجار، قتل بحجرين فقتلوه أيضا بإيه؟ بنفس الطريق. ثالثا، يبقى في طريقة أن يقتل بمحدد أو يقتل بمثقل، حاجة ليها حد أو حاجة ليها ثقل. أن يمنع خروج نفسه، إزاي؟ يخنق، كأن يخنقه، طب يخنقه إزاي؟ بحبله بيده أو يغلق فمه وأنفه، مش كده؟ حتى يموت، ده قتل عمد. أن يسقيه سما لا يعلم به او يطعمه شيئا قاتلا فيموت به، يحط له حاجه في الاكل، حاجه في الميه. أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع أو ينعدم فيها الماء. يجي في غابة يروح رميه، غابة فيها نمور أسود سباع تفترس آدمي، هذا يسمى قتل إيه؟ عمد، قتل عمد. يبقى محدد، ها يلا نعلمكم الأكل، مثقل، ايه تاني؟ يمنع النفس، يلقيه في مهلكة يسقيها او يطعمه سم. ان يلقيه في ماء يغرقه او نار تحرقه، رماه في بحر، خلي بالك ولا يمكنه التخلص، مثلا ربطه ورماه في بحر، ربطه ورماه في نار او في نار كبيره حتى لو اراد الخروج لا يستطيع ان يخرج، ايضا يبقى قاتل عمد ما دام لا يمكنه التخلص، يبقى ايه؟ قاتل عمد. سابعا ان يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب. الزمن الذي يموت فيه الانسان غالبا، واحد يموت لو منع الطعام والشراب كم يوم؟ اسبوع؟ لا لا اكثر، اسبوعين، حبسه شهر مثلا، ده يقينا يموت، ممكن ما يموتش، ساعات يوصل. فالحبس الذي يقتره به غالبا، انا ما ادري صراحة يعني مقدار الدين اللي يموت به الانسان لو لو لو لو حبس، ولكن اعتقد انه يختلف باختلاف الناس. في واحد عنده خزين كده في حالاتك، ها، وفي واحد ما عندوش حاجة خالص، هتمنع منه اسبوع اثنين ما تلاقيش. ثامنا ان يلقيه الى حيوان مفترس كاسد او حية فيموت بذلك. قلناها قبل كده ديت، لا في فرق ان يلقيه في مهلكة صحراء، لكن هنا القال الاسد بعينه احرميه في الاصل بتاع الاسد. ان يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، يعني لو اتفق اربعة، لو اتفق اربعة على فلان المتزوج المحصن انه زنى، قالوا تعالوا نتفق احنا عايزين نقتله بطريقه، احنا هنا بلد بنطبق الحدود الحمد لله، وهنجيب اربعه ونروح نشهد، نقول احنا شهدنا الزنا بفلانه وفعل وفعل، ناس بقى دارسه فقه وظبطت المكان والزمان، فقتلوه، الحاكم قتله لانه ثبت عليه حد الايه؟ الزنا. هؤلاء قتلت ايه؟ قتلت عمد الاربعه، هذا قتل عمد. قال ان يتسبب في قتل بما يقتل، بما يقتل غالبا، كان يشهد عليه بما يوجب قتله من زنا او رده او قتل فيقتل، يعني يشهد عليه بشيء يوجب القتل، واضح؟ يعني مش احنا النفس بالنفس، يجي يشهد ان هذا هو الذي قتل، خلاص يشهد انه زنى، يشهد امام، يشهد يقول ارتد امامنا عن الدين، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون تعمدنا قتله فيقتلون به. هم قالوا لا احنا كنا بنقول كده على ما تقتلوه، طب تعالوا بقى انتوا تقتلوا بجد، انتوا قتلة. ما حكم قتل العمد؟ لقتل العمد حكمان، حكم في الاخرة وحكم في الدنيا. قال الله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، هذا في الاخره. اما في الدنيا تترتب على قتل العمد القصاص، النفس بالنفس، الا ان يعفو اهل القتيل اولياء المقتول، يعني لان الله يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء، يعني من اولياء اخيه الذي قتله شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، واضح؟ وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، اما ان يعفو واما ان يقتل، اولياء القتيل يقول يقتل او ايه؟ او يعفو، او اما ان يقاد، القود يعني ايه؟ يعني القصاص، القود يعني القصاص، اما ان يقتص منه واما ان يفدى بمال، يقولوا خلاص احنا مش عايزين تقتلوا فلان اللي قتله ولكن اعطونا 100,000، تراضوا على 100,000 على 50، خلاص يبقى عفي له من اخيه شيء. إذن ولي الدم آل القتيل، خلي بالكم، مخيرون بين القصاص وبين العفو بلا مقابل وبين أخذ الإيه؟ أخذ الدية، وبين أخذ الدية سموها ساعات الفدية. وقد يصالح عليها أو على أكثر منها، وهذا مسألة خلافية كما ذكرنا في شرح زاد المستقنع وفصلنا، ولكن نقول هنا اختار المصنفون أن له الصلح على أكثر من هذا. يعني احنا سنعرف مقدار الدية انها تكون 100 من الإبل، هنعرف تفصيلها الآن، ولكن لو قالوا لا احنا مش عايزين 100 من الإبل، عايزين 110 واصطلحوا على ذلك، هل لهم أن يزيدوا؟ بعض الفقهاء قالوا لا، ليس لهم أن يزيدوا على الحد الذي حد الشر، وآخرون قالوا لا يجوز، لأن هذا إيه أمر ما راجع إليهم، هم يختاروا ما شاء، والآخر يرضى لأنه في مقابل قتل، إما أن تقتل خلاص، وإما عايزين 120 من الإبل، فيقول رضيت 120، فقالوا مدام تراضوا على ذلك جاز. وفي حديث رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن قال من قتل عمدا فدفع الى اولياء المقتول، يعني ياخذون ودي لاولياء المقتول، فان شاءوا قتلوا يطبق عليه الحد، وان شاءوا اخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، كلها دية 100 من الابل ولكن متفاوتة لايه الاعمار، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل، العقل يعني الدين، وعفوه بلا مقابل افضل، وان تعفو اقرب للتقوى، ولكن لكي نقتص في النفس يستحق ذلك بشروط. اولا ان يكون القاتل مكلفا بالغا عاقل، فلا قصاص على المجنون ولا على المعتوه ولا على الصبي ولا على النائم، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، خلاص. ثانيا أن يكون المقتول، يبقى القاتل يكون إيه؟ مكلفا بالغا عاقلا، وأن يكون المقتول معصوم الدم، لان القصاص انما هو لحقن الدماء، وهذا مهدر الدم. مين المهدر الدم؟ مثلا لو قتل مسلم كافرا حربيا، مهدر الدم. لو قتل مرتدا قبل توبته، مهدر الدم. لو قتل زانيا محصنا، الزاني المحصن، فلا قصاص عليه ولا دين، لكنه يعذر. ليه؟ لان يكون الحكم ده بيطبقه الحاكم، وهو تعدى وعمله بعمله بنفسه، بيعذر على تعدي وظائف الحاكم. ثالثا التكافؤ بين القاتل والمقتول، التكافؤ من اي وجه؟ قالوا في 3 اشياء: الحرية، الحر بالحر والعبد بالعبد، والدين مسلم بمسلم، فلا يقتل مسلم بكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حر، لا يقتل مسلم بكافر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتل حر بعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد، وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء من القصاص. ما يريد أن يقول التفاضل في أولا الحرية والرق والدين، حرية والرق والدين. رابعا عشان نطبق القصاص ألا يكون والدا له، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سفر، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفر، فلو قتل الأب ولده لا قصاص عليه، ولو قتل ولد ولده لا قصاص عليه، ولو قتلت الأم لا قصاص عليه، يعني لا تقتل بولدها ولا يقتل بولده. قال رسول الله لا يقتل والد بولده، وعشان كده لما بيجي ابن من الأبناء يقول وأبويا وعمل وسوى، نقول يا أخي ده لو قتلك ما نقتله، لو قتلك ما نقتله، في أحكام تانية لكن مش قصاص، خلاص. أما العكس يقتل الولد بكل من الأبوين، لو قتل الولد والده قتل الولد قصاص، لو قتل أمه قتل قصاص. خلاص، الحكمة من القصاص واضحة طبعا، واضحة أنه أولا يحفظ دماء المسلمين ويرحم الناس من البلطجة، يرحم الناس من التعدي الذي قد يكون في طائفة من المجتمع، ويزجر هؤلاء عن العدوان، ويذيق الجاني ما أذاقه لغيره. انت قتلت تعال دوب لك، فالجزاء من جنس الايه؟ العمل. غير انه يذهب يعني نار الغيظ التي تشتعل في قلوب اهل القتيل. خلاص، طبعا قتل ديك شخص ستفور غليانا، ستفور غليانا، لكن قلنا فقد قتلنا الذي قتله، خلاص جديد. واضح، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فبقاء هذا النسل الإنساني إنما يكون بإيه؟ بالقصاص، لا يرضع أبدا على القتل مثل ذلك، وهو شرع الله عز وجل. شروط استيفاء القصاص: أولا أن يكون مستحق القصاص مكلف، ده كلام مكرر، فإن كان مستحق أو بعض صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما غيرهما في استيفاء، وإنما يحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، وقد فعله معاوية رضي الله عنه وأقره الصحابة، فكان كالإجماع منهم، محدش اعترض. اللي هو ايه؟ لو ان القاتل الجاني صغير نعمل فيه ايه؟ نحبسه الى حين يبلغ، وان كان مجنونا يحبس الى ان يفيق. ثانيا ان يتفق اولياء الدم لهم اهل القتيل المستحقين لهذا القصاص، ان يتفقوا على استيفاء القصاص، ان يتفقوا على استيفاء القصاص، ليس لبعضهم ان ينفرد. تعرف واحد يطلع لواحد يقول انا عايز قصاص والباقي لا، تمام. ولهذا ننتظر قدوم الغائب، اهل القتيل فلان وفلان وفلان ثلاثة، فين فلان؟ قالوا ده في السعودية. طب فين فلان؟ قالوا في امريكا. قالوا ننتظر الى ان يأتي الغائب. طيب من اهل القتيل فلان وفلان وفلان، ومنهم رجل مجنون او امرأة مجنون، نقول ننتظر حتى يفيق. في هؤلاء الاولياء ولد صغير، نقول ننتظر حتى يبلغ. يبقى لابد مستحق القصاص، خلي بالكم، لابد ان يتفقوا هؤلاء الاولياء المستحقين للقصاص. طب وان عفى بعضهم، يعني مش كلهم عفى، عفى البعض دون البعض، يسقط القصاص. لابد ان يتفق اصحاب الدم كلهم، ها اصحاب الدم كلهم يتفقوا على ايه؟ على القصاص. لو خالف بعضهم ما نطبق القصاص. ثالثا ان يؤمن عدم تعدي القصاص الى غير الجاني. امرأة حامل لو اقتصر منها يبقى تعدى القصاص منها الى من؟ الى ولدها، الى جنينها. والله عز وجل يقول فلا يسرف في القتل، فهذا من الاسراف في القتل. طيب في حديث الغامدية لما جاءت تريد ان ترجم بسبب زناها، قال لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، مش كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فامتنع عن إقامة القصاص حتى يجد من ايه؟ من يكفله. فلما قال رجل من الأنصار يا رسول الله إلي رضاعه، أو إلي رضاعه يا نبي الله، قال فرجمها حينئذ. واضح، ينفذ هذا القصاص بحضور الحاكم أو نائب الحاكم عشان نمنع الجوع. لو خلينا اللي يطبق هذا واحد نائب القتيل هيتعدى، مش كده؟ لا، الحاكم يقتل بحيث لا يسري او لا تسري الجناية الا الى من يقام عليه الحد. الاصل ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شفت رد رأس اليهودي بالحجرين كما رد رأس المرأة؟ بمثل ما عوقبتم به. واضح، فطريقة القتل خلي بالكم تكون نفس الطريقة التي ايه؟ التي قتل بها هذا القاتل. لابد ان تكون الآلة التي ننفذ بها القصاص ناضية قاطعة، تعرف قاطعة أو قاتلة، يعني كسكين ولكن واضح أنها تكون ماضية، هي حد وتقطع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فإيه فأحسنوا القتل. إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي يمكنه الحاكم من ذلك. يبقى لازم في كل مرة مين يا عم الحاج محمد؟ الحاكم أو من ينوب عنه. طيب لو كان القائل أهل القتيل منهم رجل يحسن تطبيق هذا القصاص ولا يتعدى، يمكنه الحاكم، يكون بأمر الحاكم، وإلا فإن أمره أن يوكل من يقتص له ممن يحسن ذلك، سياف هكذا. ده القسم الأول اللي بنسميه القتل الإيه؟ العمد. نراجع الشروط. واحد، أن يكون القاتل مكلف والمقتول معصوم الدم، والتكافؤ بين القاتل والقتيل، وعدم الولادة، عدم الايه الولادة، وعدم الولادة سواء اب او ايه او ام. ان يتفق اولياء الدم المستحقين للقصاص جميعا لا يتخلف احد، والا نتعدى في الجناية، لا تسري الجناية الا الى الشخص الذي يقتص منه، واضح. وينفذ هذا بحضور الحاكم خلاص، ويقتل على الطريقة التي قتل بها، وتكون الآلة ماضية، وينفذ أهل القتيل منهم من يحسن إيه؟ من يحسن التنفيذ، ولكن بحضور الحاكم. هذا قتل العمد. حد عندي سؤال فيه؟ تفضل. المكيفات عالية، علي صوت. أيوة نعم. حبس حتى يبلغ، لكن ما يقتل. ده مش قصاص، قصاص النفس بالنفس. يطرق خلاص. لكن حبس في هذه الفترة عشان ما عادش يشتغل، بقى قتل ده وقتل ده ولقته صغير، صغير سيبه. لا بيحبس. مش كده؟ عمال يقتل واحد. يقول مجنون معلوش حاجة، طب ما يقتل الثاني، الثالث. فيحبس إلى أن يفيق. والصغير يحبس إلى أن يبلغ. عشان لو قتل بعد ذلك هيطبق عليه. وإذا بلغ يقتل؟ لا. لا طب. القصاص لا يقتص من القاتل إلا أن يكون بالغا عاقلا. لكن غير البالغ والعاقل لا يقتص منه. طب لا يقتص منه نسيبه؟ لا نحبسه. إلى أن يفيق أو إلى أن يبلغ. بعد البلوغ. أيوة لا يقتل. أنا كلامي مش واضح. قلت لي يقتل بعد البلوغ، قلت لك لا، يعني بعد البلوغ. أنا بقول لك لا يقتل. إنما يقتل البالغ الذي قتل وهو بالغ. قتل وهو صغير لا يقتل. ولكن يحبس لئلا تتكرر الإيه؟ الجناية. لا ياتي لسه الزنا، سياتي ياتي في الحدود، ليس في الجنايات، هي القتل. نعم. علي صوت. يقتل به، يقتل به. ما احنا قلنا ان الشرط ان يكون معصوم الدم، ومعصوم الدم ثلاث: مسلم، ذمي، معاهد. فاكر ما سمع؟ لماذا يقتل مين؟ يا اخي خليه يمشي. إن اولا الحديث. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولد. العكس، لان كتب عليكم القصاص في القتل، وهذا قاتل. الاصل ان القاتل يقتل حتى يستثنى، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد، فقال لا يقتل والد بولد. في تحليلات العلماء وذكر حكم، لكن الحكمة الأساسية أن إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يقتل والد بولد. هم يقولوا لأنه مستحيل أن يقتل والد ولده بقصد القتل المعروف بهذه الطريقة، مش هيستوفي هذه الشروط. فإن عند الآباء والأمهات من العطف والحنان والرقة، وإن اغتاظوا من ولدهم ما يمنعهم من القتل، واضح. فلا يسأل، فلا يقتل، آسف، فلا يقتل والد لولده. نص الحديث. ما هو احنا ذكرنا يجي 20 حال، 9 وكل حالة منهم فيه حالتين ثلاثة، يعني آلة حادة مثقل خنق. ازاي؟ قول لي وسيلة عشان نضيفه. ده لا يقتل به، هذه لا تقتل، مش آلة قتل، مش آلة قتل، مهما ضربت بهذه لا تقتل، دي مش آلة قتل. قالوا أي حاجة بقى مالناش دعوة، بس دي مش آلة قتل. اشترط في القتل لا ما فيهاش ما قتل عمد، وفي شيء بعمد وفي خطأ. احنا كده الآن على العمد، القتل العمد، قتل العمد بقى لابد أن تكون آلة قاتلة، لكن اللي ماسك مثل هذا وضرب مهما ضرب لا يقتل. تمام؟ مادة من الحب قال لك يا اخي معقولة يضربنا انا وطب فيها ساكت، ده موضوع ثاني. نعم سيأتي، والله سيأتي الحدود، ستأتي في حقنة الموت. في ايه؟ حقنة الموت، حقنة الموت. قاتلة خلاص، بدي قاتلة. وصلنا الشباب قتل شبه العمد، ان يقصد الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالبا، زي ما تقولوا كده. سؤالك هو ان يقصد، في قصد ولا مفيش؟ يبقى شابه القتل العمد. الاعتداء على شخص بما لا يقتل غالبا، غالبا يضرب ليه ما يقتلش، ما يقتلش. لو ماسك محمود زي ده خبطه بيه يقتل؟ غالبا ما يقتل، غالبا ما يقتل. فإن مات يسموه شبه عمد، أو ساعات يسموه خطأ العمد، هو تعمد ولكن طلعت غلط، واضح؟ فهو يشبه العمد من جهة إيه؟ الإرادة، يريد أن يقتل. ويشبه الخطأ من جهة ان الآلة لا تقتل، فلذلك كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ، سواء في ذلك قصد العدوان عليه، العدوان عليه، او قصد تأديبه، ما تفرق. الفرق ايه؟ خلي بالكم ان الآلة لا تقتل غالبا، الآلة ايه؟ لا تقتل غالبا. بيضرب واحد، بيضرب واحد استاذ وبيضرب تلميذ بعصايه، تقتل؟ غالبا ما تقتل. احنا نعرف ملايين المدرسين بيضربوا بالعصا، لكن اللي حصل ان الواد مات، الواد مات، مات فيه خلاص. ده اسمه قتل ايه؟ شبه عم، شبه عم. طيب ان يضربه في غير مقتل، اللي يضرب واحد في دراعه ده يقتله، المقتل هنا في القلب، في عورته، في بطن. سألوا بقى الجماعة بتوع الكلام ده، يقول لكم هي الأماكن اللي بتقتل. فإذا ضربه في مكان لا يقتل غالبا، لا يقتل غالبا، تمام؟ كالساق، كاليد، أشياء لا تقتل. ضربه في دماغه تقتل ولا لا تقتل؟ تقتل. مش كده ليه؟ او يلكمه او يلكزه، يلكم ويلكز، ايه الفرق؟ ايه الفرق بين اللكم واللكس؟ لا لا لا لا، الاثنين باليد. ها؟ لا لا لا، الاثنين باليد. لا مش وكذا، لكذا، لكما ولكذا، يعني منهم من فرق، خلي بالكم بالمكان، ومنهم من فرق في اليد كده، يبقى لكما كده، يبقى لكذا، تمام؟ لكما ولكذا، يعني فرقوا تفريقات كثيرة. المهم سواء هذه او تلك، لا دي بتقتل ولا دي بتقتل، ما دامت في غير ايه؟ في غير مقتل. فاللكم الضرب بجمع الكف، واللكز الضرب بجمع الكف في الصدر، خبط خبطه زي دوت، بس كانت خبطه جامده، تمام؟ ان يربطه ويلقيه إلى جانب ماء، ربطه ورماه في بني وفي شوية ماء صغيرين كده والحنفية شغال شغال، خلي بالك تاني ايه مربوط، فالماء يزيد، ده اسمه قتل ايه شبه عمد. وكذا لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق مثله، يعني هو مربوط وراح رميه في بنيه فيه نصه كده، في حد يموت لو اتحط في نص بنيه سهل، لكن اللي حصل حظه الاسود ان التاني جه على وجهه ولا يستطيع الحراك فمات بهذا الماء القليل، اسمه قتل ايه شبه عمد. ان يصيح بعاقل في حال غفلته فيموت، او يصيح بصغير او معتوه على سطح فيسقط فيموت. خلي الصورة، واحد صغير او مجنون او غافل، خلي بالك، فصاح فيه صيحة خضه، يعني زي ما بيقول التالت خضه كان على طرف السطح فوقع، ده قتل عن شبه عن، ثم قتل ايه شبه عن، يعني هذه صور، هي مش دي كل صور شبه العمد، لكن هو بيذكر لك صور عشان تقدر تستوعب يعني ايه شبه العمد. في النهايه شبه العمد، خلي بالك الاله او الطريقه المستخدمه غالبا ايه لا تقتل، خضني وما وقعت ايه اللي بياخد واحده لازم يقع مش كده. تمام، حكم قتل شبه العمد، اولا حكمه في الاخره الحرمه والاثم والعقاب، خلاص، لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، يبقى ينطبق عليه الكلام في الآخرة. لكن عقاب هذا في الآخرة دون عقاب المتعمد طبعا ليسوا سواء. ثانيا في الدنيا عليه الدية المغلظة، عليه الدية المغلظة. ايه هي الدية المغلظة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، خلاص. هذه الدية تثبت لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في 3 سنوات، يعني مين اللي يتحمل دية شبه العمد؟ عاقلة القاتل، ما معنى العاقلة؟ العائلة، يعني تقريبا نقول عاقلة العائلة، لا مش العائلة، القرابة العصب، العصب الله يفتح عليه العصب، القرابة اللي ينطبق عليهم مع عصبة، فعصبة هذا الرجل هم اللي يتحملوا الكلام ده كل عصبته، كل العصبة الخال متعلقة بهذا الرجل على النحو اللي ذكرناه في الميراث، العصبة تتحمل الايه؟ تتحمل الدية. فلو كان العصب مثلا 7 اشخاص يبقى تتقسم الدية على 7، وده يخلي كل واحد كل أسرة تربي أفرادها، مش هيقول لعمه انت مالك انت، لا انا مالي، ما انت لو قتلت انا اللي بدفع، ازاي مالي، لا مالي ونص، مالي ونص هتاخد من مالي لما تقتل شبه عمد. فكل عائلة هتحاول ايه، كل عصبة هتؤدب عصبتها، مش كده ليه؟ طيب، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. مغلظ زيه زي قتل العمد، ولكن الفرق ما بينهم ايه؟ ان هذا لا يقتل. ضربت، في حديث المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرة لها بعود فسطاط. ايه الفسطاط ده؟ بعد شيلها حطها لي، وهي حبلى فقتلتها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة. ايه هي العصبة؟ هي العاقلة، واضح؟ ده اسمه قتل ايه؟ شبه العمد. حد عنده سؤال في قتل شبه العمد؟ طيب، القسم الثالث من القتل هو قتل الخطأ. قتل الخطأ، ما معنى قتل خطأ؟ احنا قلنا العمد وشبه العمد، قصد قصد القتل، لكن العمد بما يقتل وشبه العمد بما لا يقتل غالبا. الخطأ لا يقصد القتل اصلا، مش في دماغه قتل خالص، نسميه خطأ. ولهذا قد يكون الخطأ في الفعل، خطأ في القصد، أو أن يكون القاتل نفسه عمدا ولكنه صغير أو معتوه. ثاني، الخطأ في الفعل، يفعل شيء يجوز له أن يفعله ولكن أخطأ فيه. يعني واحد ماسك بندقية صيد عشان يصطاد الغزال دوت، ما جاتش في الغزال وجات واحد قريب من الغزال، ده اسمه قتل ايه؟ خطأ، ده شبه عمد، ما قصدش القتل، انما قصد قتل الغزال فأخطأ في هذا الفعل وقتل الآدمي. خلاص. واحد امرأة نائمة وبجوارها طفلها الرضيع، نامت عليه خناقته، ده اسمه قتل ايه؟ خطأ. الخطأ في القصد، القصد هو انا شفت ظل في الظلام قلت ايوه الغزال وبضرب، هتلاقي كان واحد بيتبول او يتغوط ورا الشجرة، ده خطأ في الايه؟ في القصد، يرمي ما يظنه مباحا فتبين انه غير مباح طلع آدمي. ان يكون القاتل عمدا، يبقى قاصد ولا مش قاصد، ولكنه صغير او مجنون فليس لقصده اعتبار، ملوش قصد، مجنون قصده اصلا ليس له اعتبار، صغير ما يعرف مش كده، يعني تخيلوا طفل، طفل ماسك شاكوش كده شاكين، قال له ابي دب على دماغه قتله، نقول له يقتل الولد يقتل الولد بوالده، يقتل الولد بوالده، ولكن هذا قتل ايه؟ قتل خطأ، مفيش قصد هنا، مفيش قصد قتل اصلا ولا هو فاهم ايه دي. طب المجنون نفس الكلام. خلاص. ويلحق بقتل الخطأ القتل بالتسبب. واحد حفر بئرا في الطريق فتلف بسبب ذلك انسان، واحد عايز يحط اصبيته كده حجرين عشان ما حدش يركن سياره اصبيته، فماشي واحد اعمى تعثر في الحجر وجاء على وشه مات، ده قتل ايه؟ خطأ. يبقى واحد يقتل وهو قصد بالحجر القتل ولا ما قصد؟ ما قصد، يبقى خطأ، لكنه تسبب في القتل يسمى قتل خطأ. حكم هذا القتل الخطأ، ايه الاحكام اللي هتترتب على قتل الخطأ في الآخرة؟ ما عليهوش إيه ولا عليه عقاب، هو فعل أمتي ليه؟ الخطأ، الله تجاوز عن أمتي الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ، فواحد من المرفوعات عن أمة محمد الخطأ، يبقى في الآخرة معلوش إيه؟ أمال في الدنيا عليه الدين، عليه الدين على مين؟ على العاقلة العصبة، مؤجلة 3 سنين ومخففة في 5 أنواع من الإبل. أولا مؤجلة 3 سنين يعني هدي العاقلة فرصة، يلا اجمعوا الدين وتعالى. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، بغرة عبد أو أم، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها، العقل على مين؟ على عصبتها، عصبة المرأة هي اللي هتشيل الايه؟ الدية، وولادها هي يرثوها وزوجها يرثها عادي خالص. يبقى مين اللي هيتحمل؟ مين اللي هيتحمل؟ فكل عيلة تلم أفرادها، ان احنا اللي هنشيل في النهاية، حكم شرعي. وتجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة، وتجب على من قتل خطأ مع الدية كفارة، يبقى عليه الدية رقم 1 وعليه كفارة. ايه هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة ان كان يستطيع، تكون رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد ودية مسلمة إلا يصدق. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. يبقى تؤمن بتحرر أو تعتق رقبة لم تجد، يبقى تصوم شهرين متتابعين، وإن التتابع قد يقطعه عذر، مثلا يأتي العيد أو يمرض أو يسافر دون أن يتعمد ذلك، سافر فعلا أو مرض فعلا بيقطع الصيام يكمل عادي، بغير ذلك عليه إن قطع أن يعيد من الأول شهرين متتابعين الصيام. فإن عجز عن الصوم بسبب المرض أو الكبر بقيت الكفارة متعلقة فيه في المتن، ولا يجزي عنه الإطعام لأن الله تعالى لم يذكر، والأبدال في الكفارة تتوقف على النص دون القياس. هذا ما اختاره المصنفون رحمه الله، تبقى في ذمته معلقة، يبقى عليه طول الفترة دي عليه شهرين، عليك شهرين، عليك شهرين. الجناية على ما دون النفس احنا قلنا هنتركها المرة القادمة اللي فيها كلام طويل، نكتفي بهذا القدر. حد عنده سؤال في قتل الخطأ؟ تفضل. من يحكم في هذه القضية؟ مش يحكم من دماغه، يحكم بما تعلمنا اليوم. مسرع يمشي مسرعا فقتل، فعبر الطريق رجل فمات، خطأ. خطأ. طيب لو واحد ماشي بسرعة 140-150 والتاني ماشي بالسرعة 70-80 المقررة او 50-60 كمان، وماشي 50-60 فجأة راجل كبير السن واقف كده راح ماشي بسرعة، خلاص السيارة بينه وبينه مفيش، فجأة الراجل ده لوحده كده بيكلم من جنبه قال يا ادريس كنت راح معدي، راح خبطه السيارة. وواحد تاني ماشي بسرعة 150 يستويان، ما الفرق؟ طب هل هو ماشي بسرعة عشان يقتل الناس؟ ممكن، ممكن مجرم من المجرمين، واحد من اياهم يخش عليه عليهم ماشي راح قاتل ده وده، والله لدوسهم كلهم بسرعة راح فقد له 3-4، ده اسمه قتل ايه؟ عام. يستوي مع من مشى بسرعة وقتل، ومن لم يمشي بسرعة وقتل. المسألة الثانية طبعا يمشي على مهل وخرج انسان ده قتل خطأ، لكن نتكلم عن الذي تعدى السرعة وقتل، يقول العلماء لجنة القضاء في المملكة ان ده شبه عمد، هذا ايه؟ شبه عمد. يبقى اللي بيسير بسرعة يبقى عارف انه عنده شبهة قتل، كل واحد بقى يراجع نفسه، شبهة قتل يعني القتل عنده شبه عمد. انت عارف ان السرعة دي مع ظهور اي احد لا تملك ان تفعل اي شيء. اي معقول مقررة، انا قلت حاجة، قلت عدى السرعة، السرعة المقررة في طريق 80 وفي طريق 10 100 في طريق 120 في طريق 60. علي صوت يقع ايه؟ لا ما اسمهاش الحكم، في كل هؤلاء مطلوب التوبة، مطلوب الاستغفار في كل هؤلاء. احنا بنتكلم ايه الحكم اللي هيترتب عليه، وده اللي ذكرناه في الاخره وفي الدنيا، دي احكام يعني ربنا غفر له، دي موضوع ما لناش دعوه بيه، ربنا غفر له ده موضوع تاني، لكن في احكام في الدنيا هو اللي قتل خطأ مش شبه عمد. اللي قتل خطأ في مسائل تعلقت بيه ولا مفيش؟ ولا لا خلاص عدى دم خطأ يلا؟ لا، عند الله مفيش اثم وعقاب، رفع عن امة الخطأ اي في الاخرة، لكن عقوبات الدنيا توقع عليه. واضح يا شباب؟ الحكم يجب عليه الدية ولا لا تجب عليه الدية؟ تجب عليه الدية بقتل الخطأ، يدفع الدية لأهل القتيل، العصبة تدفع الدية لأهل القتيل. معايا يا شباب؟ دي ما فيهاش فصال. وبالتالي ورفع عن أمتي الخطأ والإكراه والنسيان، لكن مع النسيان يثبت البدن. يثبت ايه البدل؟ البدل الشرعي العقوبة. اتفضل. ماشي على سرعة 10، ما نقول لك اهو ماشي على سرعة 10 وهو يذنب التاني، ما هو كلهم ملهمش ذنب، كل قتل الخطأ لا ذنب له، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما عاقبهمش في الاخرة، بيعاقب على الذنوب هو ملوش ذنب. هو بيقول لي ايه ذنبه؟ ملوش ذنب، معلوش ذنب، معلوش حاجة في الآخر، لكن عليه حكم في الدنيا. ليه؟ لأن كل أحد يقتل ومعلش مش واخد بالي، معلش أنا غلطان، أيام سوري قتلوا، أيام سوري خلاص، كل قاتل عمد وشبه عمد هيقول له أنا آسف أنا أخطأت. لا، لابد أن ندرك كل هذه الأبواب. تمام؟ هتقتل خطأ خلي بالك مش هتقتل ومعلكش اسم في الآخرة، لكن ما نعرف هذا خطأ ولا خطأ، ده يتعرف فين؟ في الآخرة. احنا في الدنيا لنا الظاهر، قتل هذا رجل في الظاهر انه خطأ، فطبقنا عليه الحكم الشرعي اللي هو ايه؟ يدفع الدية لأهل القتيل. واضح؟ وده يخلي واحد كل واحد عينه في وسط دماغه، مش كده؟ حتى في قناة ايه رايكم؟ خمسات او ستات او سبعات؟ الشباب اللي بيلعبوا بالسيارات ده عمد؟ ده شبه عمد. شبه عمد. اتفضل. ايوه ما هيقتلوا اثنين مش واحد، ما هو كده قتلوا اثنين مش واحد، قتلوا الزاني والمزني بها ان كانت، ان كان كلاهما محصن. ان كان مين؟ ولو شهد اربعة الثاني ينكر، الزاني ينكر والزانية تنكر كل حاجة، لكن لو شهد اربعة نطبق الحد صح ولا غلط؟ متأكد الحدود ان شاء الله. الزوج اللي ايه؟ لا ليس له ان يقتل، ليس له ان يقتل في حكم، ده اسمه اللعان اللي خدنا، اسمه اللعان ما لو ملوش انه يقتل تحصل ملعان، يقسم اربع شهادات بالله، خامسة ان لعنة الله عليه اللي هي تقسم اربعة، والخامسة ان غضب الله عليه. شيء مباح، شيء مباح قتل الخطأ مباح، يعني ده يبقى شيء مباح كصيغة ذاتها كشيء، شيء مباح بدون ما دي صورة من صور قتل الخطأ. هل هذا يعني قتل الخطأ؟ القتل الشيء بقول لك دي صورة من صور قتل الخطأ شيء عام. ايوه هي لا، لكن غالبا لا يقتل، هذه مفاجأة لا تقتل. طبعا لا، غير مباح، طبعا غير مباح، طبعا غير مباح، ليس له ان يروع مسلما. لم زي مجنون ينطبق عليه الحد يقتل به. نعم طبعا. على صوت اعطى دواء ويعلم له طب، هو فعلا طبيب وده تخصصه. تمام؟ وصادف وعمل تحاليل وعمل كل حاجه، ها وحصل انه قتل، يبقى ده قتل ايه؟ عمد ولا شبه عمد. لا لا ده خطأ، ده خطأ وخطأ غير متعمد ولا شبه عمد ولا شيء، ده خطأ. نعم دي موضوع تاني، كل ده خطأ يا اخواني، كل ده خطأ طبعا، كل اللي بتحكوه ده خطأ. اذا علم له طب وما تجاوز، ما تجاوز الطب المعروف يقال عليه حاكم. نعم لا يقتل مسلم بكافر. على الصوت لا يحضرني الان ودي يحضر تجيبه انا هكتب بعد كده. انا لا لا الذمي غير اليهود والنصارى، منهم ذمي ومنهم معاهد ومنهم حربي، ثلاث وده ذكرناه قبل كده. الخطأ وشبه العمد ماله؟ الدية على العاقلة، الدية على العاقلة، اداهم هو ما اداهمش، دي مش ملناش دعوة. احنا دلوقتي ده لمين؟ على مين الدين ده؟ الدين ده على خالد. انتوا سديتوا الدين، اديتوا خالد سد، دي قصة تانية، لكن هي على مين؟ على مين؟ السؤال على مين؟ بعد كده هم مسكوه وهو قال لهم طب خدوا مني كذا مش عارف ايه، دي قصة ملناش دعوة بيها، لكن هي على من شرعا؟ على العاقل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.